ثابت شرعا او حسا. ما تقولون؟ ها؟ هذا جائز بشرط ان لا يعتقد ان السبب مؤثر بنفسه او ان يتناسى المنعم بذلك، وهو الله. الثالث ان يضيفه الى سبب ظاهر لكنه لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الاصغر. مثل ايش؟ مثل التولة والقلائد اللي يقلدون بعض الناس وهذه تدفع العين وما اشبه ذلك، فهذا من الشرك الاصغر لانه ما ثبت لا شرعا ولا حسا. وقد تقدم لنا ان وجه كونه شركا هو ان هذا الانسان اثبت سببا لم يجعله الله سببا، فكان مشاركا لله سبحانه وتعالى في اثبات الاسباب، والله تعالى لم يجعلها سببا لا شرعا ولا كونا. نعم. ويدل على هذا التفصيل انه ثبت اضافه لولا الى السبب، ثبت بقول الرسول عليه الصلاه والسلام حيث قال في عمه ابي طالب: لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. نعم، قال لولا انا. النبي عليه الصلاه والسلام لا شك انه ابعد الناس عن الشرك، وانه اخلص الناس توحيدا لله عز وجل، ومع ذلك قال لولا انا، فاضاف الشيء الى سببه. لكنه سبب حقيقي شرعي ولا لا؟ نعم، سبب حقيقي شرعي، هو انه اذن له في الشفاعه لعمه ابي طالب بان يخفف الله عنه، فكان والعياذ بالله في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، لا يرى ان احدا اشد منه عذابا، لانه لو يرى ان احدا اشد عذابا منه هان عليه بالتسلي، كما قالت خنساء في لثاء اخيها صخر، قالت: ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل اخي ولكن اسلي النفس عنه بالتاسف. فالحاصل ان اضافه الشيء الى سببه الشرعي الصحيح هذا ما فيه باس. ابن القيم رحمه الله وان كان قول العالم ليس بحجه لكنه استانس به. ابن القيم قال في القصيده الميميه وهو يمدح الصحابه، قال: ولولاهم ما كان في الارض مسلم، ولولاهم كادت تميد باهلها، ولكن رواسيها واوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما باهلها، ولكن هم فيها بجور وانجم. فاضاف هذا الى سببه، الى سببه الصحيح. ولا شك انه لولاهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معيه الرسول عليه الصلاه والسلام، لانهم لا استضاء لهم الا من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هذه الأنواع سبق لنا أن قلنا إذا قصد أن تكون ظرفا فلا بأس، وأما سببا إن كان يقصد أنها فاعلة بنفسها فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب شرك أصغر. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا لا أخبث من الأولين. يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هؤلاء مشركون، يقولون آلهتنا يعبدون غير الله، ثم يقولون إن ما حصل لهم من النعم بشفاعته. اللات شفعت عند الله أن ينزل المطر فنزل، العزة